جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. خير الناس الشرف وعز ونبراسي، حبك يا خير الناس الشرف وعز ونبراسي، واسمك طيب أنفاسي، اسمك طيب أنفاسي يا روحي بحب ودوبي، محبوبي يا محبوبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، قدوتنا وإمامنا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الميب عجوبك من ريجة أحلى ذوبك، حل الميب عجوبك. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء متجدد معكم، وهذا يعني أننا نلتقي بمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية الذين يتابعون هذه الإذاعة على الموجة 92.1 FM ومن كافة الولايات الأسترالية ومن خارج أستراليا على الموقع 2mfm.org. يا محبوبي محمد يا محبوبي. وعلى أنغام هذه الأنشودة نلتقي من جديد، وأتوجه إليكم بأحر التحيات، وهذه التحيات أتمنى أن تصلكم وأنتم بأتم صحة وعافية وراحة بال. ضرب يدهش إدهاشا يقطعها بالمضروبي، محبوبي يا محبوبي محمد. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، أنا هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، أيضا تحياتي أقدمها لمستمعينا عبر الديجيتال راديو، لكل متابعينا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM راديو، وأيضا كل من يتواصل معنا ويرسل لنا التحيات من خلال الواتساب للإذاعة على الرقم +61 410 830 930. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. جاي حن علي مطلوبي، محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي، محبوبي يا محبوبي. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، سننقل إليكم من جمال اللغة العربية، سنتحدث عن السبع الطوال، أيضا سننقل إليكم من دقائق اللغة العربية وبعض ما قاله الشعراء. في الحجرة من الغالي طه نظرة، على بالي عيش اللي بقالي من عمري، والحجرة أبالي على بالي، شوف الحجرة من الغالي طه نظرة، على بالي عيش العشاء نصحوني عشاق مثلي واسوني بالصدر الطيب نصحوني العشاق مثلي واسوني بالصبر الطيب نصحوني عشاق مثلي واسوني. سنحدثكم اليوم عن المازني. من هو المازني؟ هو إمام العربية وصاحب التصريف والتصانيف. أيضا من هو المبرد؟ سننقل إليكم قليلا من سيرته. المبرد هو إمام النحو وصاحب كتاب الكامل. قوم لسانك من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. أتمنى أن تكونوا معنا، أن تستمعوا إلى هذه المعلومات. السبع الطوال بروعة البيان وجمال الكلام أبدأ قراءتي مستعينة بالله لأنقل إليكم كلمات ذهبية بأحرف لغتنا العربية عن موضوع تحدث فيه الكثير وطوقته الأقلام أكثر من مرة، وما سأقرأه عليكم إلا قطرة في بحر أحاول أن أستعير بلاغة القول وحسن الأداء، مقلدة من سبقنا في هذا المجال. موضوعنا اليوم هو الشعر العربي وتحديدا المعلقات. إن الشعر تعبير عن الاحتياجات الإنسانية بكلمة فنية تختلج في النفوس، بكلمات لها خصائصها ومصطلحاتها وأبعادها الفكرية. فليس الشعر كلاما عاديا يتفاهم به الناس، ولكنه كلام من نوع آخر يتطلب كثيرا من الذوق والمهارة، إضافة إلى الموهبة التي تكون عند الشاعر. فالشعر موهبة ينفرد بها قلة، وعمادها الكلمة والحس والذوق. أنا بعتز بإسلامي يلي مزين إياكي عنه ما رح أتخلى بعد هذه المقدمة اللطيفة عن الشعر سنتحدث عن المعلقات العربية، تلك القصائد المشهورة التي تمثل ما توصل إليه الشعر العربي في الجاهلية. فالمعلقات لفظ من ألفاظ عدة أطلقها الرواة والباحثون على عدد من قصائد الجاهلية، وقد اختلف الباحثون عبر التاريخ وتعددت آراؤهم في تسميتها وفي عددها. ومن هذه الأسماء الكثيرة والألقاب أو المصطلحات المعلقات أو السبع الطوال أو المجمهرات أو المنتقيات أو غير ذلك من الأسماء، ويقال لها أيضا المذهبات. ومن أوائل هذه التسميات أو المصطلحات لفظ المعلقات، الذي في الأصل يطلق على كل ما يعلق، ومن ثم أخذ معناه وأطلق على مجموعة من القصائد التي تعتبر عند الشعراء من أجود الشعر ومن أدقه معنى وأوسعه خيالا وأبرعه أسلوبا وأمده قافية وأكثره تصويرا للحياة التي كان يحياها العرب في الجاهلية. واختلف الباحثون أيضا في سبب تسميتها بهذا الاسم، وتعددت آراؤهم، إلا أن أكثرهم يرجع السبب في ذلك إلى تعليقها في ركن من أركان الكعبة. وقد قيل إن سبعا من المعلقات اختيرت في ذلك الوقت وكتبت بماء الذهب وعلقت بين أستار الكعبة، فمنه يقال مذهب امرئ القيس ومذهب زهير والمذهبات السبع، وقد يقال المعلقات. وقد جاء على لسان أبي الكلبي المؤرخ إن أول شعر علق في الجاهلية شعر امرئ القيس، علق على ركن من أركان الكعبة حتى لم يبقى أحد إلا ونظر إليه، فعلقت الشعراء بعده وكانوا يعتبرون ذلك فخرا لهم، وقد بلغ عدد من علق شعره 7 نفر. وقد ذكر صاحب كتاب الجمهرة في حديثه عن الشعراء وطبقاتهم أن امرأ القيس يأتي في طليعة الشعراء الجاهليين، ومن ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وطرفة وعمر بن كلثوم، وهؤلاء هم أصحاب 7 الطوال. وأما معلقة طرفة بن العبد فإنها تمثل على وجه الدقة حياة صاحبها الشخصية وتجربته الخاصة، وتبدأ من أول أبيات القصيدة بذلك التقليد الفني الذي درج عليه كثير من قصائد الجاهلية. لماذا سميت هذه القصائد بال7 الطوال؟ تسمية هذه القصائد بال7 الطوال يعود إلى اعتبارها أطول قصائد الجاهلية وأكثرها شهرة وذيوعا، وقد فاق طول بعضها كل اعتيد، وخاصة معلقة عمرو بن كلثوم التي يقول عنها الرواة إنها كانت تزيد على 1000 بيت. حبيبي فرح فؤاد الحيران. وجاء في خزانة الأدب للبغدادي أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج يعرضه على أندية قريش، فإن استحسنوه روية وكان فخرا لقائله وعلق على ركن من أركان الكعبة، وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به. ولكن بعد نزول القرآن الكريم لم يبق لتلك المعلقات أي لون ولا طعم، فأزيلت الواحدة بعد الأخرى وطواها النسيان. وقد قيل إن لبيد بن ربيعة الذي يقال إنه عاش 145 سنة عاش معظمها في الجاهلية، ولكنه أدرك الإسلام وأسلم، ذهب مرة مع الوفود التي أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بلاده وتزهد وانقطع للعبادة وحفظ القرآن كله وترك الشعر، وعندما سئل عن ذلك قال: اكتفيت ببلاغة القرآن. ومما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي فيها: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. أنا أنتمي لمحمدي شأني وكل موحدي وشعارنا في المولد. وكما ذكرنا كان لبيد من الشعراء المشهورين، لكنه ترك قول الشعر بعد أن أسلم، إلا ما ندر كهذه الأبيات الآنفة الذكر. أنا أنتمي وكان يقول لبيد: أبدلني الله من الشعر خيرا منه، يعني القرآن الكريم. ومعنى قوله رضي الله عنه: إن تقوى ربنا خير نفل، أي تقوى الله خير ما يعطاه الإنسان، لأن التقوى عبارة عن أداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. ومعنى قوله: وبإذن الله ريثي وعجل، أي إبطائي وإسراعي كلاهما بإذن الله، أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. ومعنى قوله رضي الله عنه: أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. وقوله: بيديه الخير، أي هو مالك الخير أي والشر، فلا يحصلان إلا بمشيئته وتخليقه على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل: بيدك الخير أي والشر. وإنما ثنى لبيد اليد تعظيما، وهذا معروف في لغة العرب، واقتصر على ذكر الخير دون الشر من باب الاكتفاء، وهو من أساليب البلاغة العربية. وهو من أساليب البلاغة العربية يذكر فيه أحد الشيئين الداخلين تحت حكم واحد اكتفاء بأحدهما عن ذكر الآخر، كقوله تعالى في سورة النحل: سرابيل، أي قمصانا تقيكم الحر أي والبرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط. قد خللت بالقبة وفي جوار الروضة، يا طيب ذياك المقام، وفي جوار الروضة يا طيب ذياك المقام. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب، يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب. ومعنى قوله رضي الله عنه: ما شاء فعل، أي ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل بقدرة الله وتخليقه، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وقوله: من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى بفضل الله تعالى ومنه. وقوله: ناعم البال، أي مطمئن البال. أما قول لبيد: ومن شاء أضل، أي من شاء الله له أن يكون ضالا أضله بعدله. أنا مسلم من الألفمي ناديت خير معلمي يا خير من وطئ الثرى لك سيدي أنا أنتمي أنا مسلم من الألفمي ناديت خير معلمي يا خير من وطئ الثرى لك سيدي لك سيدي لك سيدي لك سيدي أنا أنتمي يا مسلم بترنم بالحب. من هو المبرد؟ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، إمام النحو، البصري النحوي الأخباري، صاحب الكامل، أخذ عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني. المبرد كما ورد في سير أعلام النبلاء كان إماما علامة، جميلا وسيما فصيحا مفوها، صاحب نوادر وطرف. وقال ابن حماد النحوي: كان ثعلب أعلم باللغة وبنفس النحو من المبرد، وكان المبرد أكثر تفننا في جميع العلوم من ثعلب. له تصانيف كثيرة، يقال إن المازني أعجبه جوابه فقال له: قم فأنت المبرد المثبت للحق، ثم غلب عليه بفتح الراء أي المبرد. وكان آية في النحو، كان إسماعيل القاضي يقول: ما رأى المبرد مثل نفسه. مات في أول سنة 86 و200. أنا مسلم من الألفمي ناديت خير معلمي يا خير من وطئ الثرى لك سيدي أنا أنتمي أنا مسلم من الألفمي ناديت خير معلمي يا خير من وطئ الثرى لك سيدي لك سيدي لك سيدي لك سيدي أنا أنتمي يا مسلم بترنم بالحب. ولما صنف المازني كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب فقال له: قم فأنت المبرد بكسر الراء أي المثبت للحق. فغيره الكوفيون وفتحوا الراء. له من التصانيف: معاني القرآن، الروضة، القوافي، وغير ذلك من المصنفات. مولده كان في 120 و200، ومات في 85 و200 ببغداد. أي سعد نال قلبي ذا وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي أي سعد نال قلبي ذا وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي قبلة الكعبة منها يغمر النور البرايا أيها المشتاق فاغنم سرها تلقى العطايا المازني فهو إمام العربية صاحب التصريف والتصانيف، أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي، روى عنه الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن يزيد المبرد، وكما ذكرنا أن المبرد لازمه واختص به. قال المبرد: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني. قال: وذكر لنا المازني أن رجلاً قرأ عليه كتاب سيبويه في مدة طويلة، فلما بلغ آخره قال: أما إني ما فهمت منه حرفا، وأما أنت فجزاك الله خيرا. قال المازني: قرأت القرآن على يعقوب، فلما ختمت رمى إلي بخاتمه وقال: خذه، ليس لك مثل. أنتم حبيب الروح، روحي مشتاق المرأة، روحي مشتاق المرأة. شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم. ليلي شاكي مهموم. وقيل أن المازني كان ذا ورع ودين، وقال المبرد: كان المازني إذا ناظر أهل الكلام لم يستعن بالنحو، وإذا ناظر النحاة لم يستعن بالكلام. مات المازني سنة 47 و200، رحمه الله تعالى. المبرد والمازني من علماء اللغة العربية. شدت رحالي ومشيت، شدت رحالي ومشيت، شدت رحالي ومشيت، والليل منور بهداك، والليل منور بهداك. يا طه ما أحلاك، يا طه ما أحلاك. أنتم حبيب الروح، روحي مشتاق المرأة، روحي مشتاق المرأة. تبشر يا هالمكروب وتهنى بباب المحبوب، تهنى بباب المحبوب. معنى آية: كروب وتهنى بباب المحبوب. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: ولا يجوز أن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى نور من الأنوار، فإن النور تضاده الظلمة وتعاقبه فتزيله. تعالى الله أن يكون له ضد أو ند. نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات. فالنور بمعنى الضوء هو شيء مخلوق لله عز وجل، كما قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي أن الله خلق الظلمات والضوء، وخالق الشيء لا يشبهه. فإذن يستحيل أن يكون الإله الخالق ضوءا، ولا يجوز أن يقال بأن الله يشبه نفسه بالضوء، ولا أن يقال هو ضوء أضاء السماوات والأرض. قال عز وجل: ليس كمثله شيء. فمن اعتقد أن الله ضوء فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به. وأما معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض، قال: هادي أهل السماوات والأرض. وقال بعض المفسرين: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر والنجوم. وقال بعضهم: مدبر الأمور في السماوات والأرض. يا الله يا الله، يا من ليس له أشباه. يا الله يا من ليس له أشباه. توحيدك يا الله. الكون في قلبي. من دقائق اللغة العربية، ماذا تقول العرب في تقسيم الرمي بأشياء مختلفة؟ الدين الحق الإسلام أسلمنا. تقول العرب في تفصيل ضروب الرمي عن الأئمة: خذفه بالحصى، وحذفه بالعصا، قذفه بالحجر، ورجمه بالحجارة، رشقه بالنبل، ونشبه بالنشاب، زرقه بالمزراق، وحثاه بالتراب، ونضحه بالماء. تفكر لن الليل تجاء أو أسفر، صبح فينا لولا الله. الداران هما الدنيا والآخرة، والثقلان هما الإنس والجن، النقدان هما الذهب والفضة، الرافدان هما دجلة والفرات، الأصفران هما الذهب والزعفران، الأمران هما الفقر والهرم، والأصغران هما القلب واللسان. يصلي بروض المصطفى ويسلم، فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى. قوم لسانك عند الكريم يكرم، ويا سعد من جاء المقام. يصلي بروض المصطفى ويسلم، فمن حل في ربع الكريم وأرضه يا ينال المنى. بعض الناس يقرؤون كلمة الصراط في الفاتحة بين السين والصاد، لا هي سين محضة ولا هي صاد محضة. نقل النووي في المجموع عن إمام الحرمين أن من قرأها في الفاتحة في الصلاة على هذا الوجه، أي بين السين والصاد، لم تصح صلاته ولزمه قضاء ما فاته في زمن التقصير وأقره على ذلك. فكلمة الصراط في القرآن قرأها الرسول بالسين وقرأها بالصاد، أما بين السين والصاد كحال كثير من العوام فهذا فاسد، والصاد من حروف الصفير، قال العلماء سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر، وحروف الصفير هي الصاد والسين والزاي. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وندعو الله تعالى أن لا يجعلنا من الذين يحبون الشهرة والسمعة، وأن يجعل أعمالنا خالصة له. يا ذا المكي محمد يا عيني عزيز عليا، وسر بالأسحار لقبر المختار، وسر بالأسحار لقبر وسنختم معكم هذا اللقاء. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم. لا تنسون من دعائكم وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية، حدا بأهلها إلى تعظيمها فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية، برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.